الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمثل المؤمن في حسناته وفضائله وفواضله كالحصن بأسواره وتحصيناته وموانعه، ومثل المؤمن في ذنوبه ورذائله وانكسارات نفسه أمام شهواته وملذاته كالحصن بنقاط ضعفه وموانع دفعه ومواطن القصور فيه. لا يؤتى الإنسان إلا من قبل الذنب، ولا يؤتى الإنسان إلا من قبل المعصية. وقد كان السابقون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن في غاية التقصير، بل في غاية التفريط مع غاية الأمن، فشتان. كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان في غاية من العمل، إتقانا وإحسانا وأداء وبيانا، مع غاية الخوف، مع غاية الإشفاق، كما وصف ربك جل وعلا أهل الإحسان من خلقه بقوله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما قالت عائشة رضوان الله عليها ما قالت، قال: لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يتصدق ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل منه. وهذا صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفيقه في الغار، يقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن رواه عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول أبو بكر رضوان الله عليه: يا ليتني كنت خضرة تأكلها الدواب. أبو بكر رضوان الله عليه صاحب النبي وصديق الأمة الأكبر يقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. والفاروق رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في الموت وقد طعن أديمه الطاهر ما طعن من جراء طعن أبي لؤلؤة المجوسي بذلك الخنجر المسموم ذي النصلين وهو قابض عليه من منتصفه يفري به أديما طاهرا ما كان على ظهر الأرض أديم هو أطهر منه. لما كان الفاروق في سياقة الموت وضع ولده عبد الله رضوان الله عليه رأسه في حجره ومضى الموت في سياقته فلما انتبه عمر قال: ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. قال: ضع خدي على الأرض، ضع خدي على التراب، لا تجعل رأسي في حجرك، بل ضع خدي على التراب عساه أن يرحمني، عساه يرى ذلي ومسغبتي، عساه يرى تواضعي ومذلتي فيرحمني. لا إله إلا الله. كان في وجنتيه خطان أسودان من أثر الدموع. كان عمر رضوان الله عليه يحاسب نفسه حسابا شديدا. تحسب أن عمر الفاروق وقد بشر بالجنة قد أخذت نفسه من ذلك شيئا في دنياه؟ كلا والله، بل إنه رضوان الله عليه عمر الفاروق الذي نصر الأنصار وفتح الفتوح وكان من شأنه في الجهاد في سبيل الله ما هو معلوم. عمر رضوان الله عليه يذهب يسير سيرا حثيثا يحدوه الأمل ويقعده اليأس، يحدو به الأمل فيسرع ويبطئ به اليأس حتى يقعده. يسير ويقيد إلى حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسأله سؤالا فذا على وجه الدهر ينبغي أن يكون منا على بال. يقول: يا حذيفة أنشدك الله يحلقه، أذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. سبحان الله، عمر يخشى على نفسه النفاق حتى يسعى إلى حذيفة بن اليمان وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أفضى إليه بمن أعلمه الله رب العالمين من أسماء المنافقين. فعمر رضوان الله عليه يؤزه حاله ويسعى به لكي يسأل حذيفة كي يطمئن قلبه. أنشدك الله يا حذيفة أذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. قال: لا والله ولا أزكي بعدك أحدا. يعني حذيفة أنه يسد هذا الباب، فإذا جاءه بعد عمر من يسأله أذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر يعني من المنافقين أم لا، لم يخبر. قال: لا، لم يذكرك في المنافقين. هذا حذيفة يجيب عمر رضوان الله عليهما عن سؤال: ما هو وما ماهيته؟ هل عمر من المنافقين أم لا؟ أخرج البخاري في صحيحه عن ابن ابي مليكة قال، وهو من كبار التابعين رحمة الله عليهم جميعا، قال: ادركت 30 من اصحاب النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كانوا في غاية من العمل مع غاية من الخوف، ونحن في غاية من التقصير حاشا لله، بل من التفريط مع غاية من الأمن. ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عثمان رضوان الله عليه يقول وهو يقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، رضوان الله عليه يقول: لو أني يوم القيامة بين الجنة والنار لم يؤمر بي بعد إلى أيتهما أصير، لوددت أني كنت ترابا قبل أن أعلم إلى أيتهما المسير، رضوان الله عليه. علي في محرابه بالليل قابض على لحيته، يقبض على لحيته في محرابه بالليل يبكي حتى يبل اللحية، وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، ألي تعرضتي أم إلي تشوفتي؟ غر غيري فخطرك قليل، فخطرك قليل وأثرك ضئيل، غر غيري أنت طالق ثلاثا بائنة لا رجعة فيها، رضوان الله عليهم جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوضح في غير ما حديث أن الرزق ينزل إلى العبد فيحجب عنه بالذنب يصيبه، وكم من رزق هو للعبد من السماء نازل، وكم من ذنب هو إلى الله جل وعلا صاعد، فيحجب الذنب الرزق ينزل من الله رب العالمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: إن الطيور لتموت في أكنانها، إن الطيور لتموت في أعشاشها بظلم الظالم. ويقول مجاهد رحمة الله عليه: إن السنة إذا ما اشتدت، يعني إذا ما القحط اشتد بالأرض، وإذا ما منع القطر، أي منع ماء السماء بمطرها، فعندئذ تلعن دواب الأرض ابن آدم. تقول: اللهم العن ابن آدم، فإنه بمعصيته كان ما كان. لا يحدث للعبد على مستواه الفردي، على مستواه الشخصي، من أمر يسوءه، ولا حدث يكربه إلا بذنب أحدثه، ولا يحدث للأمة في مجموعها، ولا للمحلة ولا للبلدة في ذاتها من أمر تكرهه إلا بذنب أحدثت وخطيئة وقعت فيها. لما زلزلت الأرض في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهد عمر، وضع يده على أذينها فسكنت، ثم التفت إلى الحاضرين من أهل المدينة قال: ما هذا إلا بذنب أحدثتموه، ووالله لئن رجفت مرة أخرى وأنا فيها لا أساكنكم فيها أبدا، رضوان الله عليه. وهذا من فقهه ومن فقه الصحابة، مما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لولا أن الله جل وعلا يمن علينا برحماته لأنزل بالخلق ما أنزل، ولوقع عليهم العذاب شكولا وأصنافا، ولكن الله رب العالمين هو الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. إذن ينبغي على العبد أن يفتش في ذاته، وأن يبحث في قرارة قلبه وصحيفة حسناته وسيئاته، فلعله أن يكون مسيئا من حيث هو ظان أنه محسن، ولعله أن يكون قد أتي من قبل شيء لا يلتفت إليه، بل ربما عده في حسناته وهو لا يعول عليه، وهو مكتوب في صحيفة سيئاته: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم، خذ إليك حدثا واحدا: عقوق الوالدين، أحياء وأموات، عقوق الوالدين. وقد كنا نحسب قديما أن العقوق قد قصر على فئة هي جاهلة غير متعلمة ولا مثقفة، حتى ابتلينا في هذا العصر بلون جديد من ألوان العقوق تستطيع أن تصنفه تصنيفا، فهؤلاء هم العاقون المثقفون. كنا نحسب قديما أنه أثر من آثار الجهل، وهو قديما وحديثا أثر من آثار الجهل بالمعنى الشرعي، لأنه كما هو معلوم في دين الله جل وعلا كل ما أوصي الله به جل وعلا فهو جهالة، كما قرر ذلك ربنا في كتابه العظيم وبينه لنا نبينا الأمين في سنته المشرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الامر جعل الضوابط قائمة والحدود معلنة. وخذ اليك مثالا واحدا عن اثر هذا الامر الذي ربما ظنه المرء في نفسه حسنا وهو سيء، وربما ظن المرء في نفسه انه صالح وهو طالح. خذ اليك امرا واحدا من هذه الامور المشتبهات على كل من كان ذا جهالة لا يستطيع ان يفرق بين الحسن والرديء، وانظر في حديث النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلهما وجه العبرة فيه: وانت به عالم وانت له حافظ. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما حديث جريج الذي ذهبت اليه امه في صومعته، وهو مشهود له بالصلاح ظاهرا وباطنا، وقد اقبل على صلاته فهو في الصلاة قائم بين يدي ربه جل وعلا، وجاءت المرأة تدب دبيبا، وجاءت العجوز تسعى سعيا حثيثا كي تتملى بالنظر الى ابنها، وكي تطالع صفحة وجه فلذة كبدها، جاءت اليه يحملها الشوق على جناحه، فلما كانت عند الصومعة قالت: يا جريج. فاقبل هو يقول: يا رب امي وصلاتي، امي وصلاتي، يا جريج امي وصلاتي. فانصرفت المرأة، ثم اتت مرة ثانية وهو يفاضل بين الامرين: وهل اجل من الصلاة جلالا؟ وهل اعظم من الصلاة عظمة؟ ومع ذلك يقول: امي وصلاتي، امي وصلاتي. فانصرفت ثانية، ثم جاءت المرة الثالثة وقد اكربها ان لا يرد عليها ولدها: يا جريج، يا جريج، اذا ما تأملت فيها بحاسة الشم وجدت رائحة الكبد المحترق في هذه اللفظة تأتي من قلب المرأة من سواء فؤادها يا جريج. وقد تكلفت اليه في ظاهر البلد مشقة عظيمة وبذلت جهدا كبيرا، فلما ان وصلت تريد ان تستريح لم تجد راحة هنالك يا جريج، ولا حتى نعمة الصوت تخرج من حنجرة من بين شفتي: يا جريج. يقول: امي وصلاتي، امي وصلاتي. فاقبل على الصلاة وترك امه، فلما هيجها قضيم غيظها قالت: لا اماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. والمومسات والمواميس جمع مومس، وهي الزانية. قالت: لا اماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات، وهي دعوة منتقاة من ام حرية ان تكون اما لهذا العابد الزاهد المتبكر. انتقت له شيئا يغيظه كما غاضها سكونه، سواء بسواء، حق غزو القبة بالقبة، كما انه غاضها بعدم القبض عليها ترى ذلك وتدركه بل وتتيقنه، اختارت له ما يغيظ. وهل يغيظ العابد شيء هو اكبر من ان ينظر في وجوه الخاطئات؟ ولن ينظر في وجوه الخاطئات حتى ينزل عن قمته العالية ويخالط الناس في ادنى مداركهم بل في احط دركاتهم، وعندئذ يأخذ الكرب بمجامع فؤاده واخطار نفسه. لا اماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. هناك امرأة خاطئة معلوم خطأها وخطاؤها، هذه المرأة كانت تأوي إليه، وفي رواية في الصحيحين أنها عرضت نفسها عليه فأبى، فذهبت فأمكنت من نفسها راعي بقر فوقع عليها فأحبلها، فلما تم تمام حملها أتت بهذا الوليد تقول إنه من تريث، وذهب بالوليد والمرأة إلى الملك، فقال صاحب الصومعة جريج، هذا الذي تعنيني صاحب الصومعة الراهب؟ قالت هو. قال اذا اهدموا عليه صومعته، فوقعوا عليها بالفؤوس حتى سويت بالارض، ثم جيء به في غله يسعى به بين الناس محكورا، فلما مر على المومسات في الجمع تبسم، فلما كان بين يدي الملك قيل له ما قيل من الاتهام، فقال اين هذا الوليد؟ قيل هو ذا، فطعن في بطنه بإصبعه وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي. قيل له لما تبسمت إذن؟ قال تذكرت دعوة أمي، إنها إن غضبت وهي سلطة متسلطة قوية قد تكون عنيفة حطمة، وقد تكون الأم ذات عصبية لا تستطيع أن تكفها ولا أن تمنعها، فما الشأن إذن؟ هو ابتلاء ابتلاك الله جل وعلا به. ما الشأن إذن؟ عليك بالصبر. وهذا رجاء ابن حيوة رضوان الله عليه، عالم من سادات العلماء وامام مبرز من قيادات علماء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تضرب اليه اباط الابل، تضرب اليه بطون الابل براحلها، سعيا بطلب العلم الشرعي الصافي النمير من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشير النذير، يسعى إليه من الآفاق من الأرض بأقطارها، والرجل في حلقته كالقمر تحفه النجوم في ظلمة الليل في هدأته، وأمه تأتي فتقول يا رجاء، يقول نعم يا أمه، تقول له قم فألق الشعير للدجاج سمعا وطاعة، ثم يقوم العالم الجليل طاويا صحابيا تاركا تلامذته من اقطار الارض من اجل ان يضع الشعير للدجاج طاعة لامه وبرا بها. وهل اعظم عند الله جل وعلا من هذا البر؟ كل انسان نزل في الكتاب العظيم نزل اسمه واسم امه واسم ابيه، فلان ابن فلان، اطع امك واطع اباك، بر امك وبر اباك، كل لانه فرض على العين على التعيين، فكل بعينه، كل باسمه، كل بذاته، ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، كن عالما تعلم الناس. اذن اذا ما جلس العالم في حلقته وجاء امر من ابيه او من امه، فوداعا للحلقة ووداعا للتلاميذ، وسمعا وطاعة لمن لا يمكن بحال ان يعصيا. هذا رجل لا يجد غضاضة في ذلك ولا عابا، واي عاب في ذلك؟ بل العاب كل العاب، والعيب كل العيب، والشنار والعار في عدم طاعة هذا الامر الذي امر به العلي الجبار وحض عليه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلامة فارقة مضيئة تجدها في سنة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي عمر رضوان الله عليه الفاروق، ويوصي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، إذا ما جاءتكم أمداد أهل اليمن فسوف يأتيكم أويس ابن عامر القرني من مراد ثم من قرن، كان به برص وهو معجزة في شفائه لنبي من أنبياء الله المكرمين لعيسى بن مريم عليه السلام، ولذلك فلن يبرأ بحال أبدا بوسيلة من وسائل الناس، لأنه معجزة ربانية إلهية جعلها قائمة إلى يوم الدين. كان به برص فدعا ربه جل وعلا أن يرفعه عنه إلا موضع درهم، طلب من الله رب العالمين أن يبقي في جلده من أثر هذا البرص موضع درهم حتى يتأمل فيه وحتى لا ينساه، ليعلم مجددا نعمة الله رب العالمين عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان به برص فدعا الله فبرأ منه إلا موضع درهم، كانت له أم هو بها بار، هو بها بار. النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذه وكأنها مهمة، بل لأنها مهمة بل لا أهم منها، يقول له أم هو بها بر: من استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. فلما جاء أويس ولقيه عمر رضوان الله عليه قال أويس بن عامر: قال نعم. من مراد؟ قال نعم. ثم من قرن؟ قال نعم. كان بك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. قال استغفر الله رب العالمين لي. يستغفر العمر رضوان الله عليه، ومن حيثيات ذلك لأنه رجل صدق أنه بار بأمه، وقد يظن الناس، وهذا من جنون المثقفين، يا ليتهم كانوا جهالا، يا ليتهم كانوا جهالا، لا يعرفون ولا يعون. وكانت الفطرة قبل مع الجهل غير ملوثة إلا بالجهل، واليوم هي ملوثة بالجهل المشوط بالعلم المغلوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحسب البر أن تطيع فيما تحب؟ كلا وحاشا، بل البر أن تطيع فيما تكره، ليس البر أن تطيع فيما تحب، لأنك إن أطعت فيما تحب فهذا هوى النفس يحملك، فهذا حب ما تفعل هو الذي يؤذك على أن تفعل ما تفعل وأن تدع ما تدع. ليس البر أن تأتي بالأمر الذي تحب حتى تصير بذلك الأمر بارا، حاشا وكلا، بل إن البر أن تطيع فيما تكره. ولقد ابتلى بأبوين عصبيين لا يكادان يستقران على حال أبدا، وأنت كالحبل المشدود بين قمتين، أو كالسائر على ذلك الحبل يخشى الهاوية التي فقرت فاها تحت قدميه بل تحت جسده بأمثال أنياب التنانين، وإن فيها لظا مستعرا لا يخطو أواره لحظة من زمان. قد تبتلى بذلك وهو ابتلاء، وهل هناك ابتلاء هو أعظم من أن يولد الرجل من أبوين كافرين؟ حتى لو كان هو ابتلاء ولله فيه طاعة، وعلى المرء فيه السمع والطاعة، وينبغي على العبد إذا ولد لأبوين مشركين بل تعدى طوريهما وجاهداه على أن يشرك بهم بالله رب العالمين ما ليس له به علم، والله رب العالمين مع هذا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاء الأمر بالصحبة بالمعروف مع الكفر، والأبوان إذا لم يكونا كافرين فكل ذنب دون الكفر ليس بشيء، وكل ذنب كان كفرا فهو اعظم شيء واكبره. فاذا لم يكن الابوان كافرين وربما لم يكونا عاصيين، ولكن غاية ما هنالك انهما ربما كانا متسلطين. والابوة والامومة سلطة متسلطة جبارة قد يساء استغلالها في كثير من الاحايين، وعلى قدر التحمل والمشقة تكون المثوبة والاجر دنيا واخرة، والله يعطي من يشاء وهو البر الكريم الجواد. قد يبتلى المرء بابوين او باحدهما على هذه الصورة وهو ابتلاء من الله رب العالمين، ولكن لا على المرء الا ان يطيع. وهذا رجل يأتي الى واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ان ابي لم يزل بي حتى زوجني، ثم هو الان يأمرني بان اطلق امرأتي، فما ترى؟ قال: لا امرك ان تعق والدك، ولا امرك ان تطلق امرأتك، ولكن اقول لك ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ان الوالد اوسط ابواب الجنة، فاكثر من ذلك او دع. يقول: ان الوالد اوسط ابواب الجنة، فاكثر من ذلك، اي من الاخذ بمفاتيح ذلك الباب، او دع او فترك. ان عمر رضوان الله عليه لما تزوج ولده عبد الله امرأة فأحبها فشغلته عن العبادة والذكر وربما عن الجهاد، امره بتطليقها، فذهب يشكو الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب لما لم يمتثل عبد الله، فذهب عمر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مره فليطلقها، وان هذا الامر لا عبث فيه، وانما هو جد كله لا هز فيه بحال. وهذا العوام بن حوشب رضوان الله عليه ورحمته وهو من التابعين يقول كما اخرج الاصبهاني بسند حسن وهو موقوف على العوام رحمة الله عليه، يقول: نزلت مرة حيا من احياء العرب، وبجوار الحي مقبرة، فلما اذن لصلاة العصر انشق قبر هنالك، فخرج منه رأس حمار على جسد انسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق القبر عليه. فقالت امرأة في الحي: ترى هذه العجوز التي تجلس هنالك وهي تغزل شعرا او قال صوفا؟ قال: ما شأنها؟ قالت: تلك ام ذلك. فقال: وما كان من قصته؟ فقالت: ان هذا كان يشرب الخمر، وكانت امه اذا ما راح اليها مخمورا وقد عبثت الخمر برأسه تقول له: يا بني الى متى تقبل على هذه الخمر؟ الا تتقي الله وتدع هذه الخمر؟ فيقول لها: انما انت تنهقين كما ينهق الحمار. فلما مات، وقد مات في صلاة العصر، لما مات وغيب في ذلك القبر، ما اذن لصلاة العصر الا انشق القبر عنه، فخرج على الصورة التي رأيت، فنهق ثلاث نهقات كما كان يقول لأمه في الدنيا، يقول لها: انت انما تنهقين كما ينهق الحمار. فعاقبه الله جل وعلا في البرزخ الى يوم الدين بهذا العقاب العظيم. الرأس رأس حمار، والصوت صوته، والجسد جسد انسان، والهيئة هيئته، والقبر ينشق في ساعة الممات سواء بسواء، ويخرج الحمار الانسي او الانسان الحماري من اجل ان ينهق ثلاث نهقات بمسمع من امه ومرأة. المرأة تسمع نهيق ابنها الذي كان ينبزها ينهقها قبله، بأنها إنما تنهق كما ينهق الحمار. هي إذن كما رأيت نتائج قد رتبت على مقدماتها، والآية كل الآية تدور على هذا المحور الذي ذكرت لك. لا تظنن أن البر هو الطاعة فيما تحب، بل إن البر كل البر الطاعة فيما تكره، الطاعة فيما لا تحب، حيا وميتا، لأن البر بهم على ظهر الأرض تماما كالبر بهم بعد أن يغيبوا في باطنها. ولقد تؤتى من قبل هذا المأتى وأنت لا تشعر ولا تدري، إذا ما أمر فسمعا وطاعة، وإذا ما أصدر قرارا من القرارات التعسفية، طالما أنه لا يؤثر في دين ولا يطعن في عقيدة ولا يجرح في إسلام فسمعا وطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوصية التي وصى بها معاذا رضوان الله عليه، قال: وصاني النبي صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تعق والديك، وإن هما أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا لفي أمر مريض، قد يؤتى المرء من قبل هذا المأتى ويكون حصنه أضعف ما يكون في هذه المنطقة، بذاتها قد يكون حصنه أضعف ما يكون في هذه المنطقة وأما المنطقة فما يشد على وسط المرأة ليحفظ عليها ثيابها. قد يكون المرء أضعف ما يكون في هذه المنطقة بذاتها ويؤتى من قبلها، لأنه لا يرفع له عمل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأملها مليا واجعلها في إزاء قلبك: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تأملها مليا. ملعون من لعن والديه، ملعون من عق أبويه، ملعون مطرود من الرحمة. وانظر إلى المطرود خارج أسوار الرحمة، لا تدركه ولا تنزل عليه. انظر إليه ما يصنع هذا الملعون: ألا إن الذنوب بآثارها، وإن الآثام بنتائجها، فاعلة في الجسد الحي، فاعلة في الروح الحية، فاعلة في دنيا الله أفرادا ومجتمعا وأمما وعالما. والعالم مطبق على المعصية إلا ما رحم ربك. فاللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند ابن ماجه من حديث جابر بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. وهذا القدر من الحديث صحيح بين علمائنا رحمة الله عليهم، من رواية ابن ماجه لجابر، وكذلك من روايته لعبد الله بن مسعود: أنت ومالك لأبيك. وعند الطبراني في معجميه الصغير والأوسط بإسناد فيه المنكدر ابن محمد ابن المنكدر، وهو ضعيف عند غالب علماء الجرح والتعديل، ولكن وثقه الإمام أحمد، فقد يحتمل حديثه، وإن رمى حديثه كثير من علمائنا بالنكارة. عند الطبراني في معجميه الصغير والأوسط هذا القدر ايضا في قصة، وذلك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو اباه ان ابي اجتاح مالي، وهي إلها هنا صحيحة برد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه أن رجلا جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبي اجتاح، هكذا العربية في جلالها وعبقريتها، فأتى بهذا اللفظ إن أبي اجتاح مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غير متلبث ولا متريث: أنت ومالك لأبيك. ليس هو العرض الذي جئت منه تشكو، ليس هو المال الذي جئت من استلابه فإن وتبكي، لا، بل أنت في ذاتك وما ملكت يمينك، أنت ومالك لأبيك، وأنت قبل مالك لأبيك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: أنت ومالك لأبيك، ليس لك شيء، وإن هما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج لهما. وهي الرواية التي رواها البخاري في الأدب المفرد وهي صحيحة: وإن هما أمراك أن تخرج من دنياك، هكذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من دنياك، يعني صرت لا تملك شيئا، صرت في الدنيا كما ولدتك أمك، كما أسلماك للحياة أول مرة، إن أرادك أن تكون فيها كما أسلماك من غير أن تحوز شيئا ولا تملكه فكن، كذا أمر محمد وبذلك أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أبي اجتاح مالي، فقال: اذهب فأتني بأبيك. فلما ذهب نزل جبريل فقال: يا محمد، إذا جاء الرجل فسله عن شيء تحدث به في نفسه لم تسمعه أذناه، يعني لم يتكلم به حتى. فذهب الولد فجاء لأبيه، والآن المحاكمة بين يدي سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتهم فيها أب. يا طالما تعبت، يا طالما حزن وسهر، يا طالما سهر الليالي، ويا طالما ضربت الأرض الأيام ذوات العدد، المتهم فيها الآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أب من ابن له، والحكم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح وله أبوان فله بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن واحد فواحد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى رجلين معا فيقول لأحدهما: ما هذا منك؟ يقول: هو أبي. يقول: نعم، لا تسمه أو لا تناديه باسمه، لا تناديه باسمه، ولا تمشي قبله، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، لا تناديه، لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، إلا أن يكون هناك مخوف، إلا أن يكون هناك مخوف قد وقع في أمام، فعندئذ يمشي أمامه من أجل أن يكف عنه ما يكره. وأما أن يسير أمامه بغير عذر فلا وألف لا. يقول: لا تمشي أمامه، ولا تسمه باسمه، لا تنادي باسمه، ولا تجلس قبله، ولا تجلس كما تعلمنا قديما في موضع هو أعلى من الموضع الذي يجلس فيه، لا تجلس في موضع هو أعلى من الموضع الذي يجلس فيه أبوك، إلا أن يكون هناك عذر قائم فلا حرج. الحكم الآن وقد نصبت المحاكمة بين يديه أب قد اتهم بتبديد مال ابنه، فقال إن ابنك يقول إنك قد اجتحت ماله. فقال الرجل يا رسول الله سلم هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو إحدى خالاته أو على نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحكم في القضية معلوم دع هذا وخبرني عن شيء دار في نفسك لم تسمعه أذناك. قال والله يا رسول الله ما زال الله يزيدنا بك يقينا والله إن الذي دار في نفسي واعتمل في قلبي لم تسمعه أذناي. قال وما هو؟ قل أسمع. قال قلت غزوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ حالة يعرفها الآباء كلهم بلا استثناء من كان منهم فولاذي القلب جلمودي القلب حجري الفؤاد ومن كان دون ذلك رقة وصفاء إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل حتى إذا بلغت السن والغاية التي نهاية ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل انظر إليه لم يدعو عليه يا لقلوب الآباء ويا لقلوب الأمهات ويا لقلوب الأبناء ويا لقلوب البنات اضطراب كبير في حياتنا نؤتى من حيث نظن الإحسان نؤتى من حيث نظن الإجادة والثغور واهيات والحصون متداعيات والأبواب بالستور متراخيات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد إذن يأتيك ما يأتيك من أمر الله جل وعلا عقابا وإيلاما وأخذا وبأسا وهما مقيما مخيدا ثم تتأمل تقول من أين أتيت ألا إنما قد أتيت من حيث أتيت أتيت من حيث أتيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما قال الرجل ما قال أخذ الرجل أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضدي ابنه وقال أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك ما هذا العرض الذي منه جئت تشكو ما هذا المال الذي منه جئت تعن أي شيء هو تراب وكل الذي فوق التراب ترابه هذا الأمر قد يكون سببا في العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة عاق يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة منهم عاق والديه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ذكر منهم العاق ويقول ثلاثة حرم الله عليهم الجنة ذكر منهم العاق ويقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ذكر منهم العاق ويقول ثلاثة لعنهم الله رب العالمين ذكر منهم العاق يقول لا يدخل الجنة عاق وهذا ابن عمر رضوان الله عليه على حمار مع أعرابي جلف من أجلاف الصحراء من يأكلون الشيح والقيصوم ويبولون على الأعقاب لما لقيه ابن عمر اعطاه حماره وكان ياخذ معه في السفر مع الراحله حماره، فاذا ما مل من ركوب الراحله استوى على ظهر الحمار راكبا، فلما لقيه الاعرابي وهبه الحمار وعمامة كانت على رأسه، فقيل له يرحمك الله هؤلاء الاعراب الاجلاف يرضون بما هو اقل من هذا؟ قال انه كان ودا لعمر، او قال كان صاحبا لعمر، يعني لابيه رضوان الله عليه وعلى ابيه، واني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان اضر البر ان يود الرجل او يصل الرجل اهل ود ابيه، ان اضر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، حتى من بعد مماته يصل الرحمة ويبلها ببلالها. والرجل كما قال ابو هريرة باسناد صحيح ترفع درجته في الجنة، فيقال له قد ارتفعت درجتك، يقول بما هذا؟ يقول له من يقول انه باستغفار ولدك لك في الدنيا. ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعلها حالة طارئة تمر كما تنقشع غيوم الصيف وسحبها، لم يجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشرة طلاء مموه على حقيقة رخيصة لا قيمة لها. ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارادها حقيقة قائمة بذاتها. ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك خلقا مستقرا في القلب ثابتا في الضمير، احياء وامواتا لا ينمحي بذهابه ما من على ظهر الارض، بل ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. واعلم ان الوفاء هو الوفاء، وان الجحود هو الجحود، وان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدح الوفاء واقامه قيمة ظاهرة بارزة وعلامة فارقة في دنيا الناس. ألم يأتيك النبأ أنه كان إذا ما ذبحت الشاة يقول اذهبوا بهذه إلى فلانة واذهبوا بهذه إلى فلانة؟ إنها كانت تصلنا أيام خديجة، وخديجة قد غيبت في رمسها، وخديجة رضوان الله عليها قد أصبحت رهينة قبرها، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجزئ القيم، لأن القيم لا تتجزأ، ولا يمكن أن يصير العدل ظلما، وأن يصير الظلم عدلا، ولا أن يصير الجمال قبحا، ولا أن يصير القبح جمالا، ولا أن يصير الوفاء غدرا، ولا أن يصير الغدر وفاء، بل القيم هي القيم، لا تتجزأ بحال أبدا، لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تعق والديك، وإنهما أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. إذن يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم قيمة بذاتها لا تتجزأ أبدا، إنما نؤتى من أمثال هذه الذنوب الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فما يأتي أمر بالتوحيد إلا ويعقبه أمر بالإحسان إلى الأبوين، وما يأتي أمر بعدم الشرك وبالتنصل منه إلا ويعقبه أمر بالتنصل من العقوق وبالبعد عنه. لما؟ لأن الأبوين هما السبب الظاهر لوجودك، فإذا جحدت السبب الظاهر الذي تعلمه لوجودك كنت للسبب الذي لم تره عينه أشد جحدا وأعظم نقرة. إذا كنت تجحد من جعل الله رب العالمين سببا في وجودك أبا وأما وهما ظاهران تحت عينيك، وأنت تراهما حقيقة تروح وتجيء بين يديك، إذا كنت للسبب الظاهر في وجودك جاحدا فأنت للسبب الذي لم تره وهو الله جل وعلا غيب لا تراه الأعين، أنت للسبب الذي لم تره تكون عندئذ أشد جحدا وأعظم نكرا. اللهم ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. عباد الله، إن البر ليس فيما تحب، بل إن البر كل البر فيما تكره، وأن تحمل النفس على ما تكره، وألا تقدم على البر بالوالدين والحدب عليهما، ألا تقدم على ذلك امرأة ولا ولدا ولا مالا ولا ضياعا ولا عملا، فكل ذلك تحت مواطئ الأقدام إن تعارض مع الأصل الأول، كل ذلك لا قيمة له إن تعارض مع الأصل الكبير الأعظم. لا ينبغي أن يقدم شيء مما ذكر، لا زوجة ولا ولد ولا شيء يملك من مال ولا ضياع ولا رياش، لا يقدم شيء من ذلك على برهما ومحبتهما، وإن كانا ما كانا فما يأتي من القدر منهما في حال كبرهما وضعف تمييزهما قد جاء منك في حال حداثتك مع شبابهما أضعاف أضعاف أضعاف، لا يأنسان أن يميط عنك ذلكم الأبى وهما يأكلان بيمناهما ويميطان عنك الأذى ربما بأيسارهما، وتزكم الأنوف ما تزكمه من تلك الروائح الكريهة مما يتأتى من الأبناء صغارا، لا يتقززان ولا يتفززان ولا يتأزمان ولا يتلاومان ولا شيء، بل إنما هو الضحك العابث والعبوث، لا بل هو العبث الضاحك وضحك العابث، وشيء يمر كسحابة الصيف ثم إقبال بمحبة وود بتقبيل. يا الله ما أجمل الأبوة، ويا الله ما أحلى الأمومة، ويا لحسرة الذي انقضت عنه ومضت من غير أن يفيه إلى ظلالها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة. وهذه الرواية بهذا النص في صحيح مسلم هكذا: رغم أنفه. والرغام هو التراب يدعو عليه بالمذلة، والمذلة قائمة لا محالة دنيا وآخرة. واعمل ما شئت كما تدين تدان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جاءني جبريل فقال: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارق، أحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به كما تدين تدان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه هذا الأمر من عند الله جل وعلا: اعمل ما شئت فإنك مجزي به كما تدين تدان. فإن قدمت حسنا فالحسنى هنالك، وإن قدمت السوء فالسوء هنالك، وكما تدين تدان وكما زرعت فاحصد. اللهم يا رب العالمين أنر قلوبنا وعقولنا، اللهم أنر قلوبنا وعقولنا وألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، واغفر لنا ما فرطنا فيه، اغفر لنا ما قصرنا فيه، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، قعدت بنا شقوتنا فاغفر لنا وارحمنا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. الله ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، أصلح بالنا واشرح صدورنا وثبت أقدامنا. اللهم أنر يا رب العالمين لنا طريقنا، أنر لنا طريقنا، أنر لنا طريقنا، اللهم أنر لنا طريقنا، أنر لنا طريقنا. اللهم ثقل موازيننا وسدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، اسلل سخيمة صدورنا، اسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا بر والدينا وارزقنا بر أبنائنا. اللهم ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد آبائنا، اهدنا واهد أمهاتنا، اهدنا واهد أبنائنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم نكس راياتهم، نكس راياتهم وخالف بين قلوبهم واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرسنا والمسلمين اجمعين بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.